الركن الرابع في الأخذ بالشفعة. يعني المؤلف كما ترون يقسم يعني هذا المبحث أو هذا الكتاب الذي سماه كتابا أركانا، فالركن الرابع هو الأخذ بالشفعة. كيف يتم الأخذ بالشفعة؟ نعم. قال: الركن الرابع في الأخذ بالشفعة والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع وكم يأخذ ومتى يأخذ. بما يأخذ وكم يأخذ ومتى يأخذ ذلك. نعم. قال: فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا، واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل. يعني المراد إذا باع إنسان أحد الشريكين نصيبه فاشتراه آخر، فجاء الشريك الآخر ليشفع أي يطالب بحقه به ورد الشفعة إليه، فإنه يطلب ذلك من المشتري، هذا هو المعروف. لكن أحيانا يكون هذا الشريك باع نصيبه أي شقصه بمبلغ حال أي نقدا، وأحيانا يكون قد باعه مؤجلا، فهل صفة هذه البيع التي تمت، لا شك أنه إذا باعه حالا هذا ليس فيه إشكال، لكن إذا باعه مؤجلا فهل ينزل أيضا الشفيع الذي شفع منزلة المشتري في ذلك فيأخذه مؤجلا؟ وهل هذا يحتاج إلى ضمين، يعني وجود وثيقة تضمن له حقه؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف. واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك. لا شك أن المالكية والحنابلة مقدما يرون أنه إن باعه حالا أخذه حالا، وإن كان إلى أجل أخذه إلى أجل، وخالفهم الآخرون. واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل أو يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير. فقال مالك رحمه الله: يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا أو يأتي بضامن مليء. ما معنى ملي؟ يعني إذا من أحيل على ملي فليحتل، والملي هو الإنسان الذي عنده مال وموثوق به، ليس مماطلا أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وكم من الناس من يماطل في حقوق الآخرين، لكن من الناس من هو ملي؟ إذا كان لأحد عنده حق سارع إلى تسديده ودفعه، وإن كان له حق فإنه يطلبه أيضا. وقال الشافعي رحمه وأيضا وأحمد، نحن قلنا مالك وأحمد يريان أنه إذا اشتراه مؤجلا فإنه يدفع الثمن مؤجلا، وهذا الذي ذكره المؤلف هو ما يسمى بتوثيق المبيع، لأنه يحتاج إلى ضمين، فيحتاج إلى شيء يضمن له حقه لو باعه مؤجلا. نعم. وقال الشافعي: الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت الشفعة، وإلا تتأخر إلى وقت الأجل، وهو نحو قول الكوفيين. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمان الأول. قال: ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها، فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع. قال: والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم. من هم الذين رأوا؟ هم جمهور العلماء، والذين اقتصروا على البيع هم الحنفية كما عرفنا. قال: والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما ليس يتقدر، مثل أن يكون معطى في خلع، وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر، لأن العوض قد يكون مهرا وقد يكون خلعا وقد يكون أيضا صلحا في دم أو نحوه، وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكيلا ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه. وإن كان ذلك شيء محدود. يتكرر الشخص والمراد به النصيب، نصيب أحد الشريكين. وإن كان ذلك شيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشخص بذلك القدر، مثل أن يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه أو منقلة. ما هي الموضحة؟ الموضحة هي من الشجاج التي تحصل، يعني من الجنايات التي تحصل التي توضح العظم. إنسان ضرب آخر شجه فبان العظم، هذه تسمى موضحة لأنها أوضحت العظم وأبانت، وهذه معروف لها تقدير معروف. نعم. وإن كان ذلك الشيء محدود القدر، وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشخص بذلك القدر، مثل أن يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه أو منقلة. منقلة أو منقلة، والمراد بالمنقلة التي كسرت العظم ونقلته، يعني غيرته من حال، فهي أشد أيضا من الموضحة، وهذه معروفة عند الجمهور تدخل ضمن أيضا العوض، وهذه ستأتي إن شاء الله في كتاب الجنايات. مثل أن يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه أو منقلة، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة. قال رحمه الله: وأما كم يأخذ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر. لا شك أن الشفيع ربما كان واحدا وهذا أمره سهل، لكن قد يكون أكثر من واحد، فقد يكون اثنين أو أكثر أيضا. نعم. فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر، والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر. نعم. فأما لأنه قد يكون هذه الشركة مقسمة، هذا الجانب فيه مجموعة وهذا فيه مجموعة. نعم. فأما أن الشفيع ولننتبه لهذه المسائل الآتية لأنها تحتاج إلى يعني إصغاء. نعم. فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع. هذا معروف، ما يأتي فيقول أريد البعض وأترك البعض، ينتقي يعني يختار، كإنسان يدخل فلا فيها نبت فيتخير منها. لا، هنا إما أن يأخذ الشخص جميعا أو أن يدعه. قال: وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذلك. المشفوع عليه هذا الذي باع واحد، لكن الذين جاءوا يطالبون أكثر من واحد وهم شركاؤه، فما الحكم هنا؟ فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه. هذه مسألة مهمة. نعم. في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم، والثاني إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا، مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لأنهم أهل سهم واحد، وبعضهم لأنهم عصبة. نعم، هذا موجود، قد يحصل هذا. نعم.